ثم إن خدمة في هذا الحديث دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل كالعلماء والصلحاء، وكذلك خدمة كبار السن من ضعفة المسلمين، فكل هذا شرف للإنسان وفيه أجر للعبد إذا احتسبه عند الله عز وجل، وخاصة كبار السن من المسلمين، فحبهم وتوقيرهم وإجلالهم وقضاء حوائجهم وتقديمهم ومعونتهم عند وجود الحاجة وقبول شفاعتهم ونحو ذلك من الأمور التي فيها جبر لخواطرهم، كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن آداب الفضلاء وأخلاق الكرماء، وفيها يتنافس المتنافسون. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على الخدمة ومشروعية الخدمة للغير، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا وأمثاله، لكن الشرط عند العلماء أن يكون القصد حسناً، بمعنى أن الإنسان يخدم أهل الفضل وكبار السن ومن له حق كقريبه الكبير ونحو ذلك طلباً لمرضات الله عز وجل. فأما إذا كانت الصحبة للفضلاء والعلماء والصلحاء على وجه الفتنة والغرور والتباهي بذلك والتعالي على الناس والتحدث بذلك في المجالس حتى يذهب أجر الإنسان نسأل الله السلامة والعافية، فذلك مخالف للشرع منبوذ في الطبع. فالمسلم عزيز بعزة الله ولا يذل نفسه لأمور الدنيا التي لا ترضي الله، والذي يرضي الله أن يفعل ذلك لوجه الله. ولذلك ينبغي لمن كان من العلماء والفضلاء يرى من حوله يخدمه أن ينصح لعامة المسلمين، فإذا وجد في ذلك الفتنة أو وجد من يغتر بذلك صرفه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأصحابه: إذا كنت مع أصحابك صائما في السفر فلا تخبرهم، فإنهم يقولون أطعموا الصائم، أنزلوا الصائم، أخدموا الصائم، قوموا على الصائم، افرشوا للصائم حتى يذهب أجرك. فالإنسان إذا أكرم على وجه لا يراد به طلب مرضات الله عز وجل ولا يراد به وجه الله، فإن هذا يفوت الأجر وهو مدخل للشيطان. وتكلم الأئمة ومنهم شيخ الإسلام والإمام القيم وغيرهم من العلماء على فتنة صحبة الصالحين، وأنها تجر الإنسان إلى المزالق إذا قصد بها غير الله عز وجل، وهي فتنة للتابع والمتبوع إذا لم يرد بها وجه الله عز وجل.